بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحييكم وأرحب بكم في هذا المكان الطاهر المبارك، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته وذكره أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في جناته ونعيمه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. القدوة الحسنة، هذا موضوع درسنا. القدوة الحسنة أيها الأفاضل من أهم سبل الهداية والاستقامة عليها والاستزادة من الخير، وهي متمثلة في الأنبياء والمهتدين بهديهم من بعدهم، فهم القدوات على مر الأعصار، فكل من يسلك طريقا لا بد له فيه من قدوة. ولذلك لما ذكر الله الأنبياء وعددهم في سورة الأنعام قال لنبيه بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالمهتدون يقتدى بهداهم، وأرشد المسلمين بقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم أكد ذلك قال: قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال لهذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقصص القرآن وقصص السنة إنما تدور على هذا المعنى وعلى هذا المبدأ. فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتسلى بقصص الماضي ويسلي نفسه كما أمره ربه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في الصحيحين لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كلمة تؤذيه فقال عليه الصلاة والسلام: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالقصص تثبيت وتسلية أو عظة وعبرة. ولذلك لما ذكر الله قصة فرعون قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ودرسنا في هذه الليلة أذكر فيه قصصا نبوية فيها عبرة وعظة وأسوة حسنة قصها علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام عمن مضى من بني إسرائيل. وبنو إسرائيل قوم كانت فيهم العجائب والأخبار الغريبة، فقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القصص من ذلك الشيء الكثير، حتى يقتدي الناس بالصالحين ويحذروا سبل الهالكين. القصة الأولى ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشرة وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به أي من القذر وأعطي شعرا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقاله: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فذهب ما به. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. وهذا ذكر للتقريب أي على وشك الولادة. وقال له: بارك الله لك فيها. قال: فأنتج هذا وولد هذا، حتى كان للأول واديا من الإبل، وللثاني واديا من البقر، وللثالث واديا من الغنم. ثم إنه بعد مدة أتى الأبرص في هيئته وصورته التي أتاه عليها، يعني في الصورة التي أتاه عليها في أول مرة، ليكون أبلغ لإقامة الحجة عليه وتذكيره بنعم الله عز وجل عليه. فقال له: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ولم يقل له: أسألك بالله، إنما قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة. وهذا يدل على أنه لم يكن يؤدي الحقوق، لأن هذا الرجل ذكر من حاله أنه مسكين وأنه ابن سبيل وأنه قد انقطعت به الحبال في سفره، فليس له بلاغ إلا بالله ثم بهذا الرجل. يعني إذا لم يعطيه البعير يهلك. فهذا أشد الناس حاجة في حق هذا المال. فقال له الحقوق كثيرة، أي أن لست وحدك الذي يطالب بالتصدق وغيره، غيرك كثير يطلب وأنا أعطي. وهو كاذب. قال كأني أعرفك، وهذه التحقيق، أي أعرفك حق المعرفة، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا لا مال لك؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كما قلت وإلا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له كما قال للأول، فرد عليه كما رد عليه الأول، فقال إن كنت كما قلت وإلا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي لن ألحق بك الجهد في رد شيء أخذته لله، فما أخذته خذه، خذ ما تشاء. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه القصة وهذا الحديث فيه عظة وعبرة وأسوة حسنة في شكر النعم واعتبار بمن يجحد النعم. فمن أعظم فوائد هذه القصة مراقبة الله عز وجل في النعم ومعرفة الفضل مزديها وأداء الحقوق منها، وأن هذا سبب لحفظ النعم وثباتها وازديادها. فهذا لما شكر وأدى الحق ماله حفظ عليه ونعمه من البصر وغيره حفظت عليه ونال زيادة على ذلك، فقد رضي الله عنك، وهي أعظم منقبة وفضيلة. وأما من نسي فضل الله عليه في النعم وجحدها ولم يؤدي حقها ذهبت نعمه وحل به البلاء والنكد. وحال الإنسان مع الفقر قبل النعم أخف بكثير من حاله مع الفقر بعد النعم، أي من كان فقيرا واستمر على فقره هذا حاله في نفسه أسهل من الذي يكون فقيرا ثم ينعم عليه ثم تذهب عنه النعم. وزيادة على ذلك أنه سبب لسخط الله على العبد. والنعم أضياف وقرها الشكر، ونحن في نعم نغط فيها غطيطا بعد أن لم تكن. فأعظم سبب لحفظها شكر الله عليها، وأداء حقها، والثناء على الله بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم عليها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. وفي رواية: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في منافع المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم إلا عرض تلك النعمة للزوال. فشكر النعم سبب لحفظ الله للعبد وللنعم. ولذلك لما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وخشي على نفسه أتى خديجة خائفا فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدو وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فالذي يبذل المال في وجهه ويؤدي الحقوق لا يخزي الله عز وجل. والنعم أمر الله بذكرها وشكرها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. قال عمر بن عبد العزيز: تعداد النعم شكرها، تعداد النعم شكرها. وقال الجريري: من الشكر تعداد النعم. قال أحمد بن الحواري الإمام: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله علينا كذا، فعل الله بنا كذا. قال: حتى أصبحا. سنة الله في النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا أنعم الله على عبد بنعم فإن كرمه يأبى أن يزيلها عنه حتى هو يكون المتسبب في زوالها عنه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا الطاعة بالمعصية وشكر النعم بكفرها وجحدها وعدم أداء حقوقها ذهبت وولت. ولذلك لا أضر على النعم من ملل العبد لها، فإذا ملها لم يرها نعمة ويتسخطها ولا يؤدي شكرها. والنعم إذا زالت وولت لا تعود. ولذلك قال النهرجوري: لا زوال نعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. فلا يفرح بالنعم إذا لم تشكر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. قال الثوري رحمه الله: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا في النعم. إذا كنت غنيا فانظر إلى الفقير، وإذا كنت فقيرا فانظر إلى من هو أفقر منك، إذا كنت صحيحا فانظر إلى المريض، وإذا كنت مريضا فانظر إلى من هو أمرض منك. تستطيع أن تمشي مع المرض وغيرك لا يقوم من فراشه. إذا كنت في أمن فانظر إلى الخائفين، إذا كنت في رغد من العيش فانظر إلى المشتتين. فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. هذه القصة الأولى. القصة الثانية رواها البخاري في الصحيح وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، وكان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس إذا جاءه الرجل بالكفيل وجاءه بالشهداء. فجاء هذا الرجل يريد أن يسلفه 1000 دينار وهو من بلد أخرى والظاهر أنه لا يعرفه. قال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفلاء. قال: كفى بالله كفيلا. فقال: سبحان الله، نعم صدقت. فأعطاه 1000 دينار، والف دينار مبلغ ليس باليسير، كبير. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل بينهما، فأخذ الرجل 1000 فخرج بها إلى البحر يتجر فيها، فشاء الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما. يعني لما حل الأجل وحان وقت السداد ارتج البحر، أي أصبح شديد الموج. فخرج الرجل يلتمس مركبا يأخذ المال لرجل لبلد صاحبه الذي أسلفه، فلم يجد مركبا، فرجع إلى بيته فعمد إلى خشبة فنجرها، ثم وضع فيها 1000 دينار وكتب معها ورقة من فلان إلى فلان، أما بعد فقد دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. من؟ الله عز وجل. ثم وضع الورقة على الدنانير ثم زججها، يعني أحكم الغطاء، وضع الزج حتى لا يدخل فيها الماء، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إن فلانا سألته أن يسلفني 1000 دينار فقال: ائتني بالشهداء، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وقلت: ائتني بالكفلاء، وقال: ائتني بالكفلاء، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. اللهم أدي أمانتك. فرمى بها في البحر. وكان صاحبه الذي في البلدة الأخرى قد خرج ينظر هل من مركب يأتي من بلد صاحبه يحمل إليه ماله، فانتظر حتى أمسى فلم يجد مركبا، فوجد الخشبة على البحر فأخذها حطبا لأهله يستدفئون فيها، يعني الجو كان برد وشتاء، موج الشتاء معروف، وإذا جاء الهواء. فلما ذهب بها إلى البيت فوضعوا فيها القدوم الفأس فانفلقت، فانتثرت الدنانير وخرجت الورقة فقرأها وعرف. ثم صاحبه لم يزل يسأل عن مركب حتى وجد مركبا وأتى بالألف دينار لصاحبه واعتذر إليه بأن البحر قد ارتج ولم يجد مركبا أن يأتيه بالمال في الوقت المحدد. وهذا عذر أم ليس بعذر؟ عذر قائم وقاهر لا يملك معه شيئا. فقال: هل كنت أرسلت إلي بشيء؟ قال: أقول لك هذا أول مركب يأتي من بلدك، من بلدي إلى بلدك. قال: يا فلان هل كنت أرسلت إلي بشيء؟ قال: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب يأتي من بلدي، كيف أرسلتك؟ قال: انطلق بالألف راشدا فقد أدى الله عنك، انطلق بالألف راشدا، الألف الذي جئت بها من جديد فقد أدى الله عنك. قال أبو هريرة: ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ أي أيهما أكثر إيمانا من صاحبه؟ تفصيل بينهم، الصحابة اختلفوا، هل الذي أعطى المال الكثير لرجل لا يعرفه بمجرد أن ذكر له اسم الله عز وجل فعظم اسم الله ودفع إليه هذا المال الكثير ثقة بالله وتعظيما لاسمه، أم الذي كان من أمانته ما كان وحرصه على الأداء ثم ثقته بالله يأتي بالمال الكثير فيضعه في خشبة ثم يأتي بها البحر والبحر مائج، ومن سنة البحر إذا كان مائجا ورميت فيه خشبة أن يردها إليك لا أن يأخذها إلى الطرف الآخر؟ ما يمكن تربي خشبة والموج يأخذ الخشبة إلى الطرف الآخر، ما يمكن هذا، إنما ولكنها ثقة بالله عز وجل. أيهما أشد إيمانا؟ ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ هذا الحديث فيه فضل التوكل على الله عز وجل، وأن من صح توكله على الله تكفل الله بنصره وعونه. وذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. وهذا يأتي من عظم التوكل وعظم الثقة بالله عز وجل. والشواهد في هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى، ومن سيرة الأنبياء والصالحين الكثير. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يقول أهل التفسير: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هذه الثقة بالله عز وجل. نبينا خرج مهاجرا فدخل الغار مع صاحبه أخذا بالأسباب، وقد جمعت قريش العدة ومعهم الأسلحة والقافة حتى انتهوا إلى باب الغار، والغار مكشوف ليس عليه حاجز أبدا. وإذا قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا، ما في شيء. ولكن الثقة بالله، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه، وما ضره تناطح الجبال بين يديه، سيجعل الله له مخارج عند ابتلائه، لا تحزن إن الله معنا. ولما جاءه الأعرابي وهو نائم تحت شجرة ظليلة واخترط عليه سيفه، قال يا محمد من يمنعك مني؟ ما في لا حارس. والصحابة تفرقوا تحت الشجر يقيلون، انفرد الرجل بالنبي عليه الصلاة والسلام والسيف معه سلطن، قال الله الله الله، فسقط السيف من يده فأخذه فقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. يقول حاتم الأصم لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. يعني يفقد القوت، من أين سيأتي الرزق؟ يقول ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. وكان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، ثم لا يأتي بيته إلا وقد فرقه، فيأتي فيرفع الوسادة فيجد 60 تحت وسادته. فسمع ابن عم له بقصته فأخذ عطاءه فوزعه، ثم جاء البيت فرفع الوسادة فلم يجد تحتها شيئا، فأخبر حيوة فقال أنا أعطيه على اليقين وأنت تعطيه على التجربة. وذكر عطاء الخراساني في ترجمة أبي مسلم الخراساني في السير أن امرأته قالت له ليس عندنا دقيق، فقال هل عندك شيء؟ قالت عندي درهم قد بعت غزلا. قال هاتي وأتيني بالجراب. فخرج إلى السوق ليشتري الدقيق، فلحقه مسكين وشكى إليه الحاجة وألح عليه في الطلب فدفع إليه الدرهم، ثم مال على سوق النجارين فملأ جرابه من نشارة خشبهم، ثم أتى بيته فوضع الجراب عند باب الدار ثم خرج. ففتحت امرأته الجراب فإذا هو دقيق حواري، أي أجود أنواع الدقيق. فجاء عشاء فدخل فقدمت له خبزا ساخنا، فقال سبحان الله من أين لكم هذا؟ فقالت من الدقيق الذي جئت به. فجعل يأكل ويبكي. الثقة بالله هي أساس الفلاح والإيمان والطمأنينة. فهذه القصة فيها الأمانة والصدق في التعامل وتعظيم الرب والثقة به وصدق الاعتماد والتوكل عليه. فهؤلاء أناس صالحين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم لكي نعتبر ونتعظ بها ونأخذ الدروس ونقتدي بهم. نأخذ بعد القصة الثالثة، قصة عابد من بني إسرائيل. كان تاجرا وكان يربح أحيانا ويخسر أحيانا، فقال: ما في هذه التجارة من خير، والله لأتخذن تجارة لا خسارة فيها. هذا الرجل يقال له جريج العابد، قصته في الصحيحين وغيرهما، وهم بني إسرائيل من بعد عيسى، وقصته من رواية أبي هريرة أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، وفي رواية: كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة، والصومعة بناء مرتفع كالمنارة للعبادة، ليس له باب. وكان جريج يتعبد في صومعته، وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها ويسليها، فأتته يوما وهو في صلاته فناتته فقالت: أي جريج، أشرف علي أكلمك، أنا أمك. فقال: أجيبها أو أصلي. وفي رواية قال: اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وأبى أن يجيبها، فرجعت ثم أتته مرة أخرى فصادفته يصلي أيضا، فوضعت يدها على حاجبها فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فاختار صلاته فرجعت. ثم أتته، أي مرة هذه الثالثة، فصادفته يصلي فقالت: يا جريج، أنا أمك فكلمني. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته ولم يكلم أمه فغضبت، فقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات. وفي رواية قالت: أبيت أن تطلع إلي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زوان المدينة. وفي رواية عند مسلم قالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا تميت حتى تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. وهذا فيه أن دعاء الوالدة مستجاب على ولدها، وأن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لدعاء الوالدين عليه بعصيانهم وعقوقهم ومخالفة أمرهم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. والإنسان ينهى أن يدعو على أولاده وإن فعلوا ما فعلوا، فمن الخطأ أن يعرض الإنسان والديه للدعاء عليه بعصيانهم وعقوقهم، ومن الخطأ أن يدعو الوالدان على أولادهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وهذه المرأة كانت فاضلة فتحرزت في دعائها، وقد تسبب ولدها في ذلك لأنه أخطأ في هذا. ولهذا جاء في رواية: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. وهذا فيه أن الأم تقطع لها صلاة النفل إذا نادتك، وفيه فضيلة العلم، فالعلم يجعل الإنسان يضع الأمور في نصابها. قال: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، يعني أصبح حديث مجالسهم من كثر عبادته واجتهاده في طاعة الله عز وجل. والإنسان إذا أخلص في طاعته نشر الله عبق سيرته في الناس، والناس إنما يؤتون من قبل أنفسهم. قال: وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني يضرب المثل بجمالها وحسنها. جاء في رواية أنها كانت ابنة ملك القرية، فقالت بغي منهم: إن شئتم لأفتننه. قالوا: قد شئنا. وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا أهل فسق، لأنهم كانوا جالسون البغايا، وعدم إنكارهم لقولها: إن شئتم لأفتننه، بل رضوا بذلك، وهذا لا يرضاه صاحب دين. وفيه أن أهل الفساد يسعون في إفساد غيرهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها. وفي رواية: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. هنا ابن حجر يجمع بين الروايتين، وهو أن هذه المرأة خرجت حتى لا تلفت الأنظار إليها في صورة راعية غنم، واتخذت غنما لكي تتخذ حجة للوصول إلى صومعته والجلوس تحتها وإغوائه. فلم يلتفت إليها جريج. في رواية: فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج. يعني لما لم يلتفت إليها جريج وكان راعيا يأتي بغنمه يستظل تحت صومعة جريج، فأمكنت نفسها من هذا الراعي. في رواية عند مسلم: فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعتي فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. وهذا فيه أن مبدأ الفواحش يكون من النساء غالبا. وأما مبدأ الجرائم فالغالب يكون من الرجال. وهذا هو السر في تقديم الله عز وجل في الزنا المرأة على الرجل. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فقدم المرأة. وقال في السرقة: والسارق والسارقة. فلما ولدت قالها: من أين لك هذا؟ قالت: هو من جريج. أصابني فولدت منه. فذهبوا إلى الملك فأخبروه، فقال: أدركوه فأتوني به. فجاءوا بفهوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي. سيجيبهم أم لا؟ لا، فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديرة، فجعل يسألهم: ويلكم، ما لكم؟ فلم يجيبوه كما عاملهم عملوه. فلما رأى ذلك وأن سينهدم الدير به، أخذ الحبل فتدلى، فجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فكسروا صومعته وجعلوا في عنقه حبلا وفي عنقها حبلا، وجعلوا يطيفون به في المدينة في الناس. في رواية: فقال له الملك: ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه. فجعلوا يضربونه ويقولون: مرائن، تخادع الناس بعملك. فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظرنا، يعني كانت الدعارة بيوتها معروفة عندهم، فتبسم، فقالوا لم يضحك حتى مر بالزواني، أي عرف صاحباته. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. وفي رواية فتوضأ وصلى ودعا، وفي رواية قال فتولوا عني، فتولوا عنه فصلى ركعتين. فلما انصرف أتى الغلام فطعن في بطنه، فقال من أبوك؟ قال فلان الراعي. وفي رواية مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. وهذا فيه أن المفزع عند الأمور المدلهمة إلى الله بأن يلجأ الإنسان ويصلي لله ويسأله الفرج. وذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبادة عند الهرج والفتن. وفي صحيح البخاري لما استيقظ فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني نساء كي يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فعند الفتن والأمور المدلهمة يرجع الإنسان فيها ويفزع إلى ربي عز وجل، كان إذا حزبه أمر نعم فزع إلى الصلاة. قال ابن حجر وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وفيه قوة يقين جريج وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وهذا لجهلهم. في رواية فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه، فسبح الناس وعجبوا، فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج. وهذا كما قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، وهذا يدل على أنهم كانوا أهل مال، المنارة تبنى من ذهب، هذا عندهم مال كثير. قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. في رواية فردوها فرجع في صومعته، فقال له بالله مما ضحكت، فقالوا بالله مما ضحكت، ألا هم ظنوا أنه ضحك من أجل أنه رأى أصحابه؟ فقال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي، يعني تحققت دعوة أمه فيه. وهذا فيه دلالة على صبر جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه ولم يرضى ببناء صومعته بأكثر مما كانت. قال الذهبي رحمه الله فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم قسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. وهذه قاعدة عظيمة. الناس في زمن فتن وابتلاءات، وقد يتربص صاحب الشر وصاحب المكر والفساد بالإنسان، فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر، إن كان ما اتهم فيه فيصلح نفسه ويرجع الخطأ إلى نفسه، وإلا فليحمد الله على سلامة دينه. قال ولم يتشاغل بذنب من انتقم منه، لأن إذا تشاغل بذنب من انتقم منه قد يكثر من التشاغل والطعن حتى يفوق صاحبه ويحرم نفسه الأجر. قال فالله حكم مقسط أو قسط، لأن الله سيجازيه بعمله وسيرفعك إن صبرت. ولا تستعجل لهم، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. فالابتلاءات نعم من الله يسوقها لعباده ويميزهم بها ليعلم صدقهم ويرفع بها درجاتهم. وفي الحديث دلالة على عظم حق الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعاها مستجاب وأن من يتق الله يجعل له مخرجا وأن الوضوء كان مشروعا في الأمم قبلنا وفيه فضل العلم والتعلم وأن العلم سبب للنجاة من الفتن. فلو كان عالما لما تعرض لدعوة أمه ولا ما تسبب لحصول الفتنة له. وأيضا فيه أن التعرض والنظر لوجوه المومسات من الفتنة، فإياك أن تنظر إلى المومسات وأهل الفساد وإلى صورهم، فهذا مما دعت به أم جريج عليه وهذا من الفتنة. وفيه ما كان عليه عباد بني إسرائيل من العبادة والانقطاع عن الدنيا. يكفي ما أطيع عليكم في قصص أخرى، ولكن تذكير بالثلاث هذه طيب، وهذه لا شك أنها أسوة حسنة وقدوة صالحة في جانب وحذر وموعظة واعتبار في جانب آخر. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة على هدي نبيه والاقتداء به في سيرته وخلقه ونهجه. قد قال ابن اللبات رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفى آثاره وتشبه به ما أمكنك، فهو القدوة لكل من أتى بعده، والناس إنما يصلحون باقتدائهم به عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جناته جنات النعيم، ويسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ويجعلنا ممن خالفوا هديه ونهجه وخالفوا سبيله وسبيل أصحابه عليهم رضوان الله، كما سألوا سبحانه أن يديم علينا النعم وأن يحفظها علينا ويجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم بتوفيقه وأن يكلهم بعنايته، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية ويكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده ولي عهده وإخوانه ونائبه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويردهم إلى دينه ردا جميلا. قراءة السير تحيي القلوب وتعين على اقتداء الحسن وسلوك السبيل المستقيم ولزوم الجادة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأشكر لكم الحضور، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.